أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة Oh. يا مولانا مولانا شعب يا مولانا Thank you.

الفتاح لتفوز بفتوحات الفتاح. ذلك إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ. من فضلي